تعلق ابن كثير وهو يبين وجه الإشكال. خلي بالك بس أنا هرجع لكلامه في الطب تاني، بس أنا هتصل على كلمة من الآية دي. مشكلة هي مشكلة من عدة أوجه، بس الوجه ده بالذات هو أشد الأوجه إشكالا. قال ابن كثير برضو عند تفسير الآية: وهو يبين وجه الإشكال. ومن ثم الكلام بقى هنا لابن كثير: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. يبقى الميثاق والإشهاد هو إيه؟ فطرهم، فطرهم على إيه؟ على التوحيد. توحيد إيه؟ خلي السؤال ده بذهنك دلوقتي. توحيد إيه؟ خلي السؤال ده بذهنك دلوقتي. إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. هذا الحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وكذلك وعياض بن حمار المجاشعي، حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحكي عن الرب عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي خلفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك. مش ابن كثير في الكلام إلى أن قال، خلي بالكم سجلوا المواضع وراجعوها علشان تأمنوا من التدليس الذي يقع من البعض. سجل الكلام ده وراجع الآية، لحسن أكون أنا حذفت كلام ما يشدنيش زي ما البعض بيعمل. يقول لك أصلا اختصرت، اختصرت عشان كلام طويل. تيجي تبص تلاقي اللي هو اختصر عبارة عن ايه؟ سطرين من صفحتين. السطرين دول هم اللي فيهم الفايدة وفيهم البهريم وفيهم ايه؟ النتيجة النهائية، زي ما هنشوف ان شاء الله عز وجل. قال: ومما يدل على ان المراد بهذا، هذا يعني على ان المراد بالإشهاد فطرهم على التوحيد، ان جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، ليكون حجة عليه. لكان الإشهاد المفرد كده هو الحجة، كان لابد أن كل واحد يبقى إيه؟ فكره عشان يبقى حجة عليه. الناس غير مؤاخذ أصلا حتى يذكر، مش كده؟ واحنا قلنا ان طائفه من العلماء قالت ايه؟ ان الرسل ذكروهم بهذا. فان قيل اخبار الرسل به كاف في وجوده ابن كثير، احنا قلنا ان العلماء لهم مسلكين في حال الاشكال ده. ايه هم؟ بعض العلماء قالوا والله الرسل ذكروهم، ان كانوا هم ناسيين الميثاق والاشهاد ده الرسل ذكروهم. فابن كثير بيقول لا، انت ازاي عايز تجعل المسألة بقول انت مدام تقول ان الرسل ذكروهم يبقى مدار الامر على الايه؟ على الرسل. مدار الامر على الرسل، يبقى انت حقك تقول ان ايه؟ ان المراد بالاشهاد الفطرة، الفطرة عشان تخليه حجة بنفسه، عشان تخليه ايه؟ حجة بنفسه. فإن قيل إخبار الرسل به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير من أن مسألة الإشهاد ما حصلتش زي ما أخبر ربنا، لكن المراد بهذا الفطرة لا، نقول الإشهاد طالما أن الله عز وجل أخبر به أنه وقع فلا بد وأن يكون وقع. آثاره بابية فينا وهي عبارة عن الفطرة أي الإقرار بالصانع الذي يعرف ببديهة العقل فوجه الإشكال إذن أنه لا يوجد أحد من البشر قاطبة يتذكر هذا الإشكال. أنا نقلت هنا كلاما من كتاب أصول الفقه لأبي النور زهيري وهو يشرح فيه مسألة التكليف بالمحاكمة، مسألة التكليف بالمحاكمة موجودة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي وفي المستصفى للغزالي وهكذا، لكن العبارة هنا سهلة. أنا أحيلكم على كل حال إلى كتاب المستصفى للغزالي وإلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. قال أبو النور زهيري في أصول الفقه الجزء رقم 1 صفحة 159: لا يجوز عقلا تكليف الغافل، لا يجوز عقلا تكليف الغافل. ده مذهب مين يا اخوانا؟ زي ما قلنا بقى استعد الآن عقلا مذهب أهل السنة والمعتزلة وطائفة من الأشعرية، وذهب جمهور الأشعرية إلى أنه جائز عقلا، لكن جمهور الأشعرية ده الذي ذهب إلى أنه جائز عقلا قالوا لم يقع شرعا، لم يثبت من جهة الشرع، بل جاء الشرع بخلافه. واضح كده المسألة؟ يقول هناك تكليف محال وتكليف بالمحال، والفرق بينهما أن التكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف. التكليف بالمحال الخلل فيه من جهة ايه؟ الخطاب نفسه، التكليف نفسه مش من قبل المكلف، لان التكليف بيقول ايه؟ اجمع بين الضدين او شيل الدبل او المشلول ده يقول له قوم نط وتحرك وجهك. واضح؟ يبقى الخلل لا خلل فيه من جهة المكلف لكونه اهلا للخطاب من حيث ايه؟ بلوغه. المكلف ده بالغ وعقله مش مجنون، واختياره مش مكره، وعلمه بالخطاب مش جاهل، ولكن الخلل فيه من جهة الفعل الذي يكلف به لكونه ليس في مقدور المكلف مثل التكليف بحمل الجمل الجبل او الجمع بين الضدين او الصعود في السماء واضح كده تكليف بالمحال؟ طيب، اما التكليف المحال فالخلل فيه يرجع الى المكلف نفسه لكونه ليس اهلا للخطاب، عنده شيء من عوارض الاهليه يجعله ليس اهلا للخطاب لعدم فهمه له للخطاب، مثل الدائم والسكران والساهي. ومن هذا الفرق يقول لك والساهي، يقول لك ما انت ما ذكرتش هنا وايه والجاهل، اصبر على الكلام بس. ومن هذا الفرق يعلم ان تكليف الغافل من التكليف المحال، تكليف الغافل من التكليف الايه المحال، ده تفسير الغافل. طيب بعد ما شرح الاثنين قال التكليف بالمحال ممتنع عقلا وبالضرورة غير واقع شرعا في مذهب اهل السنة والمعتزلة، لانه لا يقع شرعا عند اهل السنة وعند المعتزلة لا يقع شرعا إلا ما كان جائزا عقلا، عند المعتزلة هذا لا يقع شرعا إلا ما كان جائزا عقلا، عند المعتزلة استغفر الله. وذهب جمهور الأشاعرة إلى أنه جائز عقلا غير واقع سمعا، وقالوا والحكمة فيه أن يضمر المكلف أن لو استطاع لفعل. واضح كده؟ ومن ذلك قال ومن ذلك قال المانعون من التكليف بالمحال إن تكليف الغافل محال كذلك لأنه تكليف محال، وهو أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال فيه إيه؟ حكمة. الخلل مش واقع في إيه؟ في أهلية المكلف، مش واقع في المكلف، ده واقع في الخطاب بكونه ليس مقدورا عليه. لكن هنا الخلل واقع في المكلف من جهة كونه غافلا، أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة هي ابتلاء المكلف واختباره، بحيث إنه إن أخذ في أسباب العمل أسيء، وإن لم يأخذ في الأسباب عوقب. أما التكليف المحال فلا فائدة له أصلا، لأن الفعل لا يمكن الإتيان به مع الغفلة، كما أن الابتلاء غير ممكن كذلك لعدم علمه بالخطاب، لعدم علمه بالخطاب. يبقى هو ده وجه الإشكال. فاحنا قلنا ان هم حلوا الإشكال بإيه؟ بحثين. الناس قالوا ان الرسل جم ذكروهم بالميثاق ده، وناس ثانيين قالوا ان الميثاق ده هو الفطرة. واحنا نقول الاثنين، الرسل ذكروهم بالميثاق اللي أخذ عليهم، وآثار هذا الميثاق هي الفطرة الموجودة فيهم. واضح؟ نيجي نشوف بقى الآية كلام الأئمة فيها إيه. نرجع لكلام القرطبي رحمه الله، أو قبل كلام القرطبي أذكر قولين أو نقلين عن ابن الأنباري رحمه الله وعن أبي عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، فاعترفوا بذلك وقبلوا. مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا. هذا النقل تجده في كتاب الروح للحافظ ابن القيم رحمه الله في صفحة 163، ونقله الحافظ محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة جزء الرابع صفحة 161. الأثر الثاني أو النقل الثاني هذا عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد في الجزء 18 صفحة 89 في كتاب التمهيد. قال: ومعنى الآية والحديث، الآية اللي هي إيه؟ آية الميثاق، والحديث اللي هو إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة. ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ذلك، وألهمهم أنه ربهم، وألهمهم إيه؟ أنه ربهم، فقالوا بلى، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز، بحجة العقل عند إيه؟ التمييز، وبالرسل بعد ذلك استظهارا بما في عقولهم، إيه اللي تقولهم؟ من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم ولا يمكنهم جحده، وهذا إجماع أهل السنة والحمد لله. قال: وهذا إجماع أهل السنة والحمد لله. نرجع لكلام الإمام القرطبي رحمه الله عند الآية، هي عندي في الجزء السابع رقم 314 صفحة 314، لكن انت اختلفت الأجزاء بطلع آية الميثاق من سورة الأعراف. قال القرطبي: وقيل هي عامة لجميع الناس، لأن بعض الناس قالوا إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يبقى من بني آدم مش من آدم بس، من ظهورهم ذريتهم، يبقى هل الميثاق مأخوذ على جميع البشر ولا على جزء من البشر؟ هو سائل على جميع البشر، فإحنا مش عايزين نطول في هذا الايه الامر، بل هي عامة لجميع الناس. ليه بقى؟ لان كل احد يعلم انه كان طفلا فغذي وربي وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. يقول الخطبي: لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغذي وربي وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. ومعنى قالوا بلى شهدنا، يعني أي إن ذلك واجب عليهم. فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه، يبقى هنا إيه التذكيره، وختم الذكر بأفضل أصفيائه صلى الله عليه وسلم لتقوم حجته عليهم. الكلام ده في الجزء السابع صفحة 317. طيب، وقوله: وكنا ذرية من بعدهم، أي اقتدينا بهم. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي اقتدينا بهم. يبقى احنا ثبتنا دلوقتي ان التفسير عند القرطبي ان الميثاق عبارة عن الإقرار بالصانع، ثبتنا كده. الحتة دي اللي جاية دي انا جايبها بعد كده عشان ايه فيها عبارة تنفع اخواننا او في ظاهرها، ولكن عند الدراسة ستجد ان هذه العبارة لا تفيدهم شيئا. وكنا ذرية من بعدهم، اي اقتدينا بهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بمعنى لست تفعل هذا، لست تفعل هذا يا رب، يعني أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال القرطبي: ولا عذر للمقلد في التوحيد، ولا عذر للمقلد في التوحيد. نحن نعلم أن القرطبية أشعري، والتوحيد عند الأشعرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو توحيد الربوبية. فقال القرطبي رحمه الله: ولا عذر للمقلد في التوحيد، المراد به توحيد الربوبية. ليه؟ لأن القرطبي رحمه الله الكلام بتاعه في هذا الصدد ان الآية دي إشهاد للخلق على أنفسهم أنهم مصنوعون، ولأن مذهب القرطبي نفسه سيأتي إن شاء الله عز وجل، سأذكره الآن بعد أن أذكر كلام شيخ الإسلام. أنا ماشي ببطء يا إخوانا، معلش دي حاجات أنا أرجو إن أنتم بس تسجلوها عندكم، والحاجات دي تبقى إيه محل حتى للدراسة. أنا مش مصدق إن أنت تقبل الموضوع مني هكذا، لكن خلي الدخولات تحت إيديك، وحاول إنك تخلي الأشرطة تحت إيديك وأنت بتدرس الموضوع فيما بينك وبين ربك. فهي المسألة ماشية عشان هي هتنفعنا إن شاء الله في أمور كثيرة جدا، يعني ما تفتكرش إن المحاضرات كلها هتمشي على هذا النمط، لا، في بعض البحوث الأولية التي لا بد من تثبيتها أولا كي نستطيع أن نتعامل مع سائر النصوص بعد ذلك. طيب، قال صاحب فتح المجيد في صفحة 16، فتح المجيد صفحة 16 اللي هو البلاد اللي جلدته خضرة ومعلق عليه الشيخ عبد العزيز البلاد، قال ابن تيمية: وليس المراد بالتوحيد، وهو يتكلم عن التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، إلى أن قال: فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف للإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأباه أبي الحسن الأشعري، يعني الأشعرية يجعلون غايتهم إثبات الصالح. فهو بيقول لهم أبدا مثلاً، يقول لهم أبدا بالرسل ما جوش عشان إثبات الصالح أساسا، لهم علشان إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. احنا لما نعرف ان الامام القرطبي رحمه الله اشعري، يبقى المفروض ان انت لما تيجي تقرا والمراد ولا عذر للمقلد في التوحيد، ان انت تبقى على طول في ذهن التوحيد الايه الربوبيه، او حطه كاحتمال لان هو اشعري، ودور بقى في الآيات التي تتعلق بهذا البحث عشان تقدر تعرف مذهب الإمام القرطبي رحمه الله. إن نسينا أو أخطأنا، قال المعنى اعفو عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين اللي هم إيه؟ النسيان والخطأ. قال أو أحدهما، كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي اسم ذلك رفع، اسم ذلك رفع عن أمة الخطأ، مش يعني هم معصومين من الخطأ، لا، اسم الخطأ إذا وقع، أي اسم ذلك. وهذا كلام القرطبي، وهذا لم يختلف فيه أن الاسم مرفوع، وإنما اختلفوا فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله، زي مثلا القتل الخطأ، هنقول هو إن كان خطأ فالقاتل ليس آثما، لكن هل كده خلاص هو مش مطالب بحاجة؟ لا، بس في دية، هتقول طب ما هي دي عقوبة، أقول لك لا مش عقوبة، لأنها لو كانت عقوبة كان مين اللي يدفعها؟ القاتل، لكن الدية على مين؟ على العاقلة، على العيلة بتاعتي. العلة بتاعته قتلت حد ما قتلتش حد، يبقى العلة هنا ايه؟ حكمة من الله عز وجل لمواساة اهل القتيل وما الى ذلك. كذلك في احكام الوضع، افرض ان انت وانت نايم، انت نايم اهو، رحت خابط جهاز تسجيل بتاع واحد غيرك، رحت مقاع على الارض مكسره، ده من احكام الايه الوضع، كان المتلفات وقروش الجنايات. انت نايم صحيح مرفوع عنك التكليف او الاحكام التكليفية، لكن الاحكام الوضعية ليست مرفوعة عنك، يبقى عليك ان انت تصلح هذا المتلف او تدفع ثمنه تضمنه. واضح؟ فالقطول يقول ايه؟ وانما اختلفوا فيما يتعلق على ذلك من الاحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء او يلزم احكام ذلك كله، اختلف فيه. والصحيح أن ذلك، خلي بالك بقى من هنا، والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، كالقصاص والنطق ايه بكلمة الكفر، ان ده وقع من الانسان على سبيل النسيان او على سبيل الخطأ فاسم هذا مرفوع عنه ولا يترتب عليه اي شيء. طيب يبقى ده القسم اللي يسقط باتفاق اللي هو ايه؟ كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. ولذلك قال ابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله ولم يختلف احد من الامة في ان امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه، لا يدري معناه، وكان معناه كفرا او قذفا او طلاقا فانه لا يؤاخذ بشيء في ذلك، فإنه إيه؟ لا يؤاخذ بشيء فيه من ذلك، من ذلك بشيء من ذلك. انتهى كلامه. هذا لما رمى في المحلة علشان، طبعا هي طبعا واحدة على كل حال، لكن رمى في المحلة المسألة رقم 2242، 2242. انت عارف المحلة عبارة عن مسائل اللي هي المجلة أساسا عبارة عن مسائل شرحها هي من وضع ابن حزم ومن شرح ابن حزم شرحها في المحلى شرح المجلة المسألة رقم 2242. طيب نجي للقرطبي نفسه ثاني. يبقى دي كلام القرطبي في هذا الموضوع. قال القرطبي في الجزء 16 صفحة 308 عند قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى لو ما لقيتش الرقم مظبوط عندك راجع الايه الآية نفسها في سورة الحجرات، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال القرطبي وليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أو بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. ده مش معناه أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. بإجماع المثل القرطبي رحمه الله لما نقرأ هنا والمراد ولا عذر للمقلد في التوحيد، تعرف من القرطبي أشعري وأنه أراد بالتوحيد توحيد الربوبية، وسيأتي كلامه إن شاء الله عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى أنا الآن في كلام الإمام القرطبي رحمه الله وجبت الفقرة الأخيرة دي بالذات عشان إيه ما يظنش واحد إن إحنا حذفنا عبارة القرطبي ولا عذر للمقلد في التوحيد، وإنما بينا المراد بالتوحيد. والتوحيد ده يا إخوانا خلي بالك الأشعرية كلهم عندهم هذا التوحيد. تلاقي الألوسي عمال يتكلم على الإيمان ومباحث طويلة جدا وأخذ ورد مع أهل السنة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وتيجي تكتشف في النهاية إن التوحيد اللي هو بيتكلم عنه هو إيه؟ الاعتراف بالصالح. الاعتراف بالصالح. طيب. قال ابن القيم ده نقل آخر في كتاب الروح، ولما كانت الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وهو ميثاق تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك، فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به. وهو بقى وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمره ونهيه ووعده ووعيده. قال ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة. يبقى احنا واقفين مع نظم الايه الآية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا التاب المصطلحات الأربعة، نشوف كلمة الرب معناها ايه في اللغة. والله عز وجل قد عبر بهذا التعبير. التعبير ده ممكن تجده في الأديان السابقة. التركيب الميثاق ده ممكن يكون كان موجود في الأديان السابقة، الله أعلم. لكن المهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يدلنا على هذا الميثاق دلنا بهذه العبارات بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عشان كده ابن القيم يقول ايه ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة. ذكر وجوها بقى. الوجه الخامس والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. يبقى الحجة كانت بقال هذا بحاجتين مش بحاجة واحدة بحاجتين. وللأسف ان بعض اخواننا ينقلون اثر ابن عباس واثر ابي بن كعب رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية مع الحذف كما سأبينه ان شاء الله عز وجل مع الحذف. يبقى هنا كم حاجة حاجتين. والحجة انما قامت ابن القيم يقوله في الباب الخامس والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الوجه الثامن قوله تعالى أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا رب انت هتهلكنا بما فعل المبطلون أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم فقط يعني من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. نصلي الأول العشاء عشان هذا الفرق لا يا فرع عشان بس في القول يعني من ليس منهم ممكن يكون في عدد سبيل دخل ليصلي فلا نريد أن نورطه في الصلاة المفردة أو للصلاة بغير صلاة أصلا أو في الاستماع إلى ما يلزمه إلى ما لا يلزمه. أقول صلي هذا أستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد لازلنا في النقولات عن العلماء التي يفسرون بها الإشهاد أو الفطرة الإشهاد الواقع في آية النساء أو الفطرة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آية سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي الجزء الثاني صفحة 6 ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه وهو معنى لا إله إلا الله. فإن الله هو الذي يعرف ويعبد وقد بسط المعنى في غير هذا الموضع. وكان المقصود بالدعوة دعوة يعني في ايه رسول. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد الى ما خلقوا له الى ما خلقوا له. يعني كان العبد واقف دلوقتي خلاص انا عارف ان ليا صانع وبس ده انا هنشوف المبحث الثاني ان شاء الله. طيب بعد كده انا خلقت ليه او الاشياء دي كلها موقوفة على ايه دعوة الرسل. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد الى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له. والعبادة اصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح فان القلب هو الملك والاعضاء جنوده وهو المضغة الذي اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد وانما ذلك بعلمه او حاله. كان هذا الاصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته الاصل بقى هو اصل الدعوة في القرآن. فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال ابن تيمية برضه في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 72 قال الوجه الثالث ان الاقرار بالله قسمان، الاقرار بالله قسمان، فطري وايماني. فالفطري وهو الاقرار وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع فلا يحتاج هذا الى دليل، بل هو ارسخ المعارف واثبت العلوم واصل الاصول. يبقى احنا قلنا ان المساله اساسا ايه؟ الاقرار بالله عز وجل قسمان، الفطري والايماني. الفطري اللي هو الايه؟ الاقرار بالصانع. الايمان اللي هو الايمان بالايه؟ بالرسول وكل ما جاء به بقى عن ربه عز وجل. وأم قال واما الاقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به او في حاله او في اياته او نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة اقوى بكثير مما يحصل بالمطالب القياسية والوجبية في الامور الالهية. ثم اذا قوي النظر في احواله حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون اصلا راسخا في ان هذا رسول من عند الله عز وجل، وهو القسم الثاني من الاعتراف بالاله تبارك وتعالى. لان انت لما تصدق بالرسول هتيجي يقول لك بقى ايه انت وظيفتك بتكون ده ايه؟ ان انت تعبد ربك سبحانه وتعالى. طيب العباده دي ازاي؟ تفعل كذا وما تفعلش كذا الى اخره. بعض اخواننا بيفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. هذا الحديث له روايات، منها يولد على الإيه؟ على الملة، يولد على هذه الملة، على هذه الملة. فالبعض يفهم من الملة دي دين الإسلام، دين الإسلام. عشان كده العلماء، وهذا يمكنك أن تراجعه إن شاء الله عز وجل في مبحث الفطرة الذي أورده أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد أو في كتاب شفاء العليل، أنا أخذت منه بعض المقتطفات. لكن ابن القيم صدر هذا المبحث بإيه؟ إن أنت لما تقول كل مولود يولد على هذه الملة يعني دين الإسلام، اوعى تكون فاكر ان المراد الإسلام هو الإسلام اللي احنا عليه ده. ازاي؟ زي ما قال القرطبي الإسلام والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ونحن نعلم بالضرورة ان هذا ليس موجودا في الطفل. ما تقول لي مولود على الملة يعني الإسلام، تقصد دين الإسلام ولا باستسلام للرب تبارك وتعالى؟ كذلك تجد ان المبحث مصدر بايه؟ بان احنا لو قلنا ان الطفل ده مولود على الملة يعني دين الاسلام، هيلزم من هذا حاجات بقى، ان الطفل ده لما يكبر فابواه يهودانه، مش كده؟ لما يكبر، لان في الحديث الاخر حديث الاسود بن سريع رضي الله تعالى عنه حتى يعرب عنه لسانه، يبقى هو يفضل على الملة حتى يعرب عنه لسانه. لو احنا قلنا ان المراد بالملة الاسلام، يبقى الطفل ده لما يكبر ويبقى نصراني او يهودي يبقى كافر اصلا ولا مرتد؟ يبقى مرتد. طيب الطفل كمان، الطفل ده لو كان على الاسلام هل يجوز لنا استرقاقه؟ هل يجوز لنا ان نسترقه؟ يعني لو قتلنا يهودا او نصارى مثلا وحصلنا على اطفال منهم بالاجماع يجوز لنا ان نسترق هؤلاء الاطفال. لكن لو قلنا ان هو مسلم يبقى هل يجوز استرقاق المسلم؟ لا يجوز استرقاق. فالمراد هنا بالملة الاسلام بمعنى استسلام لله عز وجل، استسلام ان هو مهيأ لان يقبل من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم في شفاء العليم صفحة 288 ومما ينبغي ان يعلم انه اذا قيل انه ولد على الفطرة او على الاسلام او على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. طبعا الكلام ده لا. ليه؟ قال فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته، تستلزم إيه؟ الإقرار بخالقه وتستلزم محبته أيضا سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض، أو إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة لذلك، مش مجرد الفطرة تبقى قابلة يبقى خلاص، لا، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. يبقى المسألة مش مجرد ايه كمان قبوله بس، هو مسألة القبول دي نفسها هيبقى موجودة عند الطفل، لكن القبول ده نقدر نعتبر ان هو الإسلام، ما نقدرش نعتبر ان هو الإسلام. وأيضا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام وليس هو هذه الملة وليس هو الايه الحنيفية. وأيضا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، البهيمة تولد سليمة الأنف، احنا بنجي نجدعها يعني نكسر أنفها أو نشقه مش كده، لكنها تولد ايه سليمة الأنف. هل دلوقتي لو احنا غيرنا هذا القبول يبقى ستقوم حجة بالفطرة على هذا الطفل؟ هتقوم الحجة؟ مش هتقوم، ده طفل صغير لا حيلة له وتغير القبول، لكن مش القبول هو اللي بيتغير. شوف بيقول بقى هنا وايضا فانه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم انهم لم يغيروا، اللي هم الابوين يعني لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ما دي بقى؟ بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة. طفل بيتولد ما يعرفش حاجة خالص لحد ما تيجي الأم تداول اللبن اللي استديها، فعلى طول يلتقط ويبقى هي دي الوسيلة الوحيدة التي يتعود عليها، ولا يستطيع أن يتناول بغيرها إلا بمشقة شديدة. شوف لنا كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه، وهذا من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه ثم هداه، يعني هو هيأه على هذا ثم هداه لإرسال إلى الرسل، وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه فهدى، إلى أن قال ولهذا شبهت الفطرة باللبن. بنحو كلام ابن القيم قال القرطبي وابن عبد البر وغيرهما، الحديث كل مولود يولد على الملة، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة حمله على ظاهره، فده عمل عنده إشكال، قال على هذه على الملة أو على هذه الملة يعني على الإسلام، يبقى طبعا إيه لما يكبر هيرتد ولا يجوز استرقاق ولا يجوز قتله إذا لزم الأمر، يبقى نعمل إيه؟ قال فالحديث ده منسوخ بالجهاد، الحديث ده منسوخ بالإيه بآيات الجهاد وليس الأمر كذلك. يعني شوف هو لما حمل الحديث على ظاهره اضطر ان هو يقول ايه او اضطر الى ان يقول انه منسوخ بايات الجهاد وليس الامر كذلك لما بينه اهل العلم. حتى ان ابن عبد البر حمل على محمد بن الحسن حملا شديدا وقال يعني محمد بن الحسن لم يستطع ان يتعامل مع هذا الحديث وادعى انه منسوخ اما مش عارف ايه واما لجهله, يعني حمل عليه حملا شديدا مع ان محمد بن الحسن حمل الحديث لما حمله على ظاهره اوجب هذا الاشكال. لكن الحديث ما نقدرش نقول هو منسوخ لان في حديث الاسد بن سريع بيان ان هذا كان بعد فرض الجهاد بالاضافه الى ان الاخبار لا تدخلها لا يدخلها الايه النسخ لا يدخلها النسخ. قال القرطبي عند آية الروم وهو ينقل عن ابن عبد البر: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال ابن عبد البر: هذا أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها. إن هو مقصود يعني إيه الألف لا فيه الكفر ولا فيه ضده اللي هو الإيمان, ده كلام ابن عبد البر. لكن كلام الجمهور من فضلك تقلب الشريف.